بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة كما سمعتم من الإمام جزاه الله خيرا حول حديث من الأحاديث العظيمة لحذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولا عجب، فقد قال الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل الله تعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام، عاتبه بشدة حرصه على أمته. قال الله تعالى كما في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فجزاه الله خيرا عن أمته، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فهذا الحديث العظيم أيها الإخوة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي حذيفة، يقول: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر أو الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر أو الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته يذكر أقوام ستمر على هذه الأمة، ثم قال: فهل بعد ذلك الشر أو الخير الذي كدر من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جدتها ويتكلمون بألسنتها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أرض الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تأملوا هذا النصح العظيم وهذه النباهة والتوفيق لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الشر يعرف بضده، والخير يعرف بضده، وبضدها تميز الأشياء. إذا لم تعرف الشر لن تعرف الخير. هذا كلام حذيفة رضي الله عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقاتل. وسأضرب مثال حسي: لو استنصحت رجلا يتنبى سافر 100 كيلو مع الطريق الفلاني، وهذا الطريق فيه قطاع طرق وفي حفر وفي مشاكل، وجاك واحد يا انه غشاش يا انه ما يدرس، قال: بد امشي مغمض بس حط رجلك، لا شك انك ستقع في مشكله، لانك ما تتوقع بهذا الطريق شر ولا مشاكل. فطريق الدين أعظم خطورة، لأن هذا الطريق إلى الجنة عليه قطاع طرق، عليه قطاع طرق. فإذا لم تكن متسلحا ومتحرفا وعارفا بخطورة هذا الطريق ستكون منقطع ولن تصل. لهذا معرفة الطريق مهمة جدا، معرفة الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا، قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة صاعد، والصعود فيه صعوبة. الصعود إلى الجنة في عقيدة، بعض الناس يبغى دين بدون عقيدة، عقيدة عقل كما يقول، فيه سنة، اتباع سنة، تخالف الهوى، تخالف هوى كثير من الناس. أغلب الناس ما يدعى أمرها، الشيخ عقدتنا عقيدة وسنة حال الدعوة. لا، الطريق إلى الجنة صالح في هذه الأمور، فيه المكاره تكرهها النفوس، بعكس الطريق إلى النار. الطريق إلى النار ناسا وحفة بالشهوات، فالنفس تريد هذا الأمر، تريد ما تهواه، لكن الهوى ما سمي بذلك إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. فمن علم المطلوب هانت عليه المصائب. إذا علمت قدر الجنة استعنت بالله عز وجل، وإذا علمت خطورة النار سهل عليك ما تلاقي في هذا الطريق، وكنت مستعدا لما أمامك. إذن هذا النباهة حول الصحابي الجليل أنه يسأل عن هذا الطريق، وكأنه يبين لنا أن هذه الأمة ستمر بأطوار عظيمة حتى يأتي يوم لا يسأل الإنسان عن شيء اسمه عقيدة. تقول لبعض الناس من يطوف القبور ويذبح للأموال لا تؤكل ذبيحة، يقول لكن يصلي. سبحان الله، يصلي. طيب الخوارج يصلون، الخوارج يصلون، وش قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته. لكن وش قال عنهم؟ قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. عندهم فساد عقدي ما تشفع لهم الصلاة. إذن إخواني، هذا من أول ما نستفيد من هذا الحديث، حرص هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على توضيح الطريق إلى الجنة وما عليه من المخاطر حتى يسلم الإنسان. وأيضا يستفاد من هذا الحديث ويؤخذ من هذا الحديث أن هذه الأمة حظها من الافتراق أعظم من حظ اليهود والنصارى، هذا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو كلام اليهود؟ افترقوا على 71، النصارى 72، هذه الأمة 73، كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. الجماعة، ما قال الجماعة، قال الجماعة، جماعة معهودة في ذهن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس إلا جماعة الصحابة رضي الله عنهم. لاحظوا يا إخوان، أيضا استفاد من هذا الحديث الحرص على لزوم السنة. السنة كما يقول الزهري رحمه الله كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فسبحان الله، إذا نظرت في السنة تبين لك حرص النبي عليه الصلاة والسلام، حريص على أمته. يذكر الدجال سبحان الله وما سيكون على يديه من الخوارق، كأنه يفصل ما سيكون مع الدجال حرصا على هذه الأمة، وحتى يتبين لكم أن العمل بالسنة من أسباب النجاة من الفتن. لما ذكر الدجال قال يأتي ومعه جنة ونار، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال فإذا أراد الإنسان أن يشرب فليذهب إلى النار التي تتأجج مع الدجال، قال فإنه ماء بارد. شفتوا بركة السنة تنجيك حتى من فتنة الدجال، لكن ليستعمل مزاجه ورأيه والدجال فرضا موجود يقول لا هذه نار أشوف بعيني. طيب الدجال كذاب، الدجال على شو الدجال؟ لكن هكذا السنة صاحبها ينجو. أيضا استفاد من هذا الحديث العظيم في قوله رضي الله عنه في سؤاله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في صفة دعاء النار، هذه تجلية للموضوع حتى لا يتخيل الإنسان أن الدعاء إلى الفتن والبدع أنهم يعني يختلفون. لا، قالت من جدتها ويتكلمون بألسنتنا، حتى تكون حذر يا عبد الله، حتى تكون حذر، لأن هذا العلم كما قيل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ابتدرناه بأبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا. قال فلما ركب الناس الصعب والدلو، كيف هذا الصعب والدلو في ذلك الوقت وقتنا الآن؟ لكن الحين ما في إلا كم فرقة الآن، الأمة فرق الله المستعان. قال لما ركب الناس الصعب والدلو صرنا لا نسمع إلا ممن نعرف، نعرف بالسنة يعني. وأيضا مثل قول الزهري، الزهري يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون به. فهذا من أخذناه من هدي حذيفة رضي الله عنه في حرصه على السلامة من الفتن، أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذه الفتن وعما يقع حتى يكون على بينة من أمره، وينصح لهذه الأمة المحمدية جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. أيضا يستفاد من هذا الحديث إخواني أن المسلم ملزم بالحرص على الجماعة، الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. واسمعوا كلام ابن مسعود، كلام مسعود كلام عجيب والله، يقول قرض الملح في الأمن أحب إلي من أكل الحلوى في الفرقة. صدق رحمه الله، والله لو عندك ألذ الطعام كنت خايف ما افتهمنا، لكن لما صرت آمن لو كسرت خبز يابسه تغنيك. فمن هنا يظهر منهج السلف، هذا المنهج الذي نعيش عليه ولله الحمد في هذه البلاد، أعز الله تعالى بطاعته، يفتخر ولاة أمرنا بهذا المنهج، ويقول يصرحون من عبد العزيز وقبله إلى الآن، يقول نحن أهل عقيدة سلفية، نحن سلفيون كما يقول الملك عبد العزيز، يقول يسمينا الناس صحابية، والحقيقة أننا سلفيون نتبع الكتاب والسنة، نعظم ونحترم الأئمة الأربعة. هذا كلام أئمتنا من والدهم إلى العهد الحاضر ثبت عمر الله تعالى. فالمسلم يهتم بالعقيدة، لأن العقيدة أخواني هي الأساس، العقيدة تشبه بأساس البيت. لو شخص يبني له بيت فيقول ما عليك لا تبني، لا تحط أساس التجار مش أمورك، هذا غاش، لابد من أساس، الأساس هو العقيدة. أضرب مثال أيضا في أهمية العقيدة، لو شخص اعتنى بالحج، حج إلى بيت الحرام وقرأ المناسك وطبق السنة لكنه ما يصلي، يقبل حجه؟ ما يقبل حجه. إذن ارجعوا ورا شوي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو شخص ما يدوش التوحيد ما يعرف، اسأله قل له شمع لا إله إلا الله، قل لك معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله، قل حتى إبليس يعرف هذا، إبليس يعرف هذا النوع من التوحيد. لو سألت أبو جهل وأبو لهب سيقر هذا الأمر، لا توحيد معناه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتعتقد وتجزم من قرار قلبك أنه لا يستحق العبادة في الكون إلا الله عز وجل، على حد قوله تعالى وأن المساجد يعني مواضع السجود في الأرض، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وعلى حد قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلم. إذن لابد المسلم أن يعرف عقيدته، لأنه سيسأل عنه بقبره والله، من ربك من نبيك ما دينك. فهذه كل إخواني نستفيد من هذا الحديث العظيم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله جل في علاه أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يصلح لي ولكم النية والذرية. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.